بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس العقيدة، وقد كان موضوع الدرس السابق كيف نؤمن بالله رب العالمين، كيف نؤمن بأن الله خالق السماوات والأرض، كيف نؤمن بأن الله جل جلاله ممد السماوات والأرض، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض، هو صاحب الأسماء الحسنى، صاحب الصفات الفضلى. يعني الحديث عن وجود الله وعن كماله وعن وحدانيته وعن ربوبيته وعن أفعاله مقتضى الإيمان برب العالمين، ولكن هذا الإيمان بأن الله خالقنا ومربينا ومسيرنا، وأنه إليه المصير، وأنه خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، وأن الأمر كله بيده، وأنه لا معطي إلا هو، ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل، هذا الإيمان ماذا يقتضي؟ هنا موضوع هذا الدرس، يقتضي أن نعبده، أن نتوجه إليه، أن نفرده بالعبادة، أن لا نعبد إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك أيها الإخوة، أن تعبد الله عز وجل وحده، أي أن تفرده بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، بل ينبغي أن تعتقد يقيناً أن الله وحده هو المستحق للعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. دائماً هناك حقيقة، لكن ما موقفك منها؟ ما موقفك منها؟ ماذا فعلت من أجلها؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. يقتضي إيمانك بالله خالقا ومربيا ومسيرا وواحدا في وجوده، وواحدا في صفاته، وواحدا في أسمائه، يقتضي إيمانك بكمالاته أن تعبده، أن تتوجه إليه، أن تفرده بالعبادة، أن تتوكل عليه، أن تستعين به، أن ترجوه، أن تسأله، أن تستغفره. لذلك أيها الإخوة، من مقتضيات الإيمان بالله رب العالمين أن تفرده بكل أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، وأن الله وحده هو المستحق للعبادة. أيها الإخوة، كلمة لا إله إلا الله تقتضي أن تعبده وأن تؤمن بربوبيته. لا معنى أن تعبده دون أن تؤمن به، لكن إذا آمنت بربوبيته لا يعني أنك تعبده. إن آمنت بألوهيته أنه المستحق وحده للعبادة، هذا يقتضي أنك آمنت بربوبيته، أما العكس غير صحيح. لذلك أيها الإخوة، من أجل هذا التوحيد في العبادة خلق الله الخليقة، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكافرين، إلى سعداء في جنة عرضها السماوات والأرض، وإلى أشقياء في نار لا ينتهي عذابها. يعني علة خلقنا أن نعبده، لكن كلمة نعبده قد يفهم واحد منا ينبغي أن نطيعه، صح ينبغي أن نطيعه، ولكن الطاعة ليست هدفاً، إنما هي وسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة. يعني هو خلقنا ليسعدنا، خلقنا لنسعد به، فأمرنا أن نعبده. يعني ملخص الدين كله: تعرفه فتعبده فتسعد بعبادته في الدنيا والآخرة. تعرفه فتعبده فتسعد بعبادته في الدنيا والآخرة. لذلك العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لذلك أيها الإخوة، تكاد تكون هذه الآية ضغطا للدين كله. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. جميع الرسالات التي نزلت من السماء فحواها هو وحده المستحق للعبادة، لا معبود بحق إلا الله ينبغي أن نعبده. في أكثر آيات القرآن آية متكررة على لسان كل الأنبياء: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أقدم لكم أيها الإخوة آية تربط ضرورة توحيده في العبادة وتوحيده في الربوبية. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا يقتضي إيمانك بالله رب العالمين أن تفرده بالعبادة. أيها الإخوة، معنى أن تفرده بالعبادة أن تعتقد اعتقادا جازما أنه ليس هناك شركاء له ولا شفعاء ولا وسطاء، ومن حق كل إنسان أن يهرع إلى ربه عز وجل وأن ينكر من أقام نفسه وسيطا بين الله وبين عباده. ليس بينك وبين ربك حجاب، أي مخلوق بإمكانه أن يعقد اتصالا مع الله عز وجل، بإمكانه أن يدعوه، بإمكانه أن يستغفره، بإمكانه أن يتوب إليه، بإمكانه أن يتصل به. يعني هذا الذي قلته في هذه الدقائق الماضية ينشعب إلى شعبتين: ينبغي أن تعرفه وأن تتأكد من معرفتك له، ثم ينبغي أن تتوجه إليه. أليس الإيمان تصديق وإقبال؟ أليس الكفر تكذيب وإعراض؟ ينبغي أن تعرفه وينبغي أن تتوجه إليه. فالمعرفة من مقتضياتها التوجه إليه، وأي معرفة ليس معها توجه لا قيمة لها. ذلك لأن العلم في الإسلام ليس هدفا بذاته. يعني كما قلت في درس سابق بل وفي دروس سابقة أن إبليس أقر بربوبيته، وأقر بعزته، وأقر بأنه خالق الأكوان، وأقر باليوم الآخر، ولكن هذه المعرفة التي لا ينبثق منها توجه إلى الله وعبادة له وإخلاص له لا قيمة لها إطلاقا. طبعا هذه الحالة حالة مرضية شائعة جدا. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يعني أن تعتقد أن الله خالق الأكوان وأن الأمر بيده وأن صفاته علا وأن أسماءه حسنى دون أن تتوجه إليه لا قيمة لهذا الاعتقاد إطلاقا، لأن العلم ما عمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أولى. يعني أيها الإخوة، شهد الله أن الإنسان إذا آمن حق الإيمان حلت كل مشكلاته، تصبح علاقته بجهة واحدة. من جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. يعني تقتضي العبودية لله عز وجل أن توقن أنه لا خالق لهذا العالم إلا الله، بيده الرزق، بيده الخير، بيده الشر، يحيي ويميت، مالك كل شيء، المعز، المذل، المعطي، الممسك، الصمد الذي يلجأ إليه في النازلات، المدبر، المصرف للمقادير في هذا الكون. هذا معنى أن تعبده. ينبغي أن يسبق عبادتك له أن تؤمن بكل صفاته وبكل أسمائه وبكل أفعاله وأن توحده. أيها الإخوة، الآن العبادة، الحقيقة العبادة علة وجودنا، علة وجودنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن أنت حينما تذهب إلى بلد من أجل أن تنال شهادة عليا وأن كل آمالك معقودة على هذه الشهادة، يعني بهذه الشهادة تعين بمنصب، بهذا المنصب لك دخل، بهذا الدخل تتزوج، بهذا الزواج تشتري بيت، يعني كل آمالك في الدنيا متعلقة بنيل هذه الشهادة. فإذا ذهبت إلى بلد لنيل هذه الشهادة ماذا ينبغي أن تفعل؟ أدق أدق أدق جزئيات حركتك في هذا البلد مرتبطة بهذا الهدف الكبير. وهكذا المؤمن في الدنيا، أدق حركاته وسكناته مرتبط بعلة وجوده. علة وجودنا أن نعبده. لكن سبحان الله، الكلمات أحيانا، هذه الكلمات الكبيرة التي وردت في القرآن وفي السنة، أحيانا لكثرة تداولها من دون فهم عميق لا تأخذ المعنى الذي أراده الله عز وجل. يعني مثلا بظن الإنسان العبادة هي الصلاة والصوم والحج والزكاة. لا، العبادة أن تعرفه أولا، ثم أن تطيعه في كل ما أمر. وذكرت هذا في درس سابق، الطاعة، أداء الفرائض، أداء الواجبات، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، هكذا يقتضي الإيمان. فلذلك لا يمكن أن نفهم العبادة فهما ضيقا، ينبغي أن نفهمها فهما واسعا، أن تعرفه أولا، وأن تطيعه ثانيا، وأن تكون المحبة مع هذه الطاعة، ثم أن تسعد بقربه ثالثا. السعادة هي الثمرة، السعادة ثمرة جمالية، والمعرفة سبب، والطاعة أصل. الأصل أن تطيعه، لا طاعة إلا إذا عرفته، والثمرة إن أطعته أنت في قمة السعادة. والسلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل مخلوق على وجه الأرض، ما في إنسان يتمنى ألا يسلم، ما من واحد من بني البشر إلا ويتمنى أن يسلم وأن يسعد. لذلك قالوا العبادة غاية الحب، أعلى درجات الحب. العبادة غاية القرب، العبادة غاية الخضوع، العبادة غاية المعرفة. الآن في تعريفات للعبادة منوعة، أنا ذكرت تعريف يعد تعريفا جامعا شاملا: طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لكن بعضهم عرف العبادة فقال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عالم آخر يقول: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر على ألسنة الرسل. أيها الإخوة، العبادة في القلب وفي اللسان وعلى الجوارح، ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. الآن ما من حركة على وجه الأرض إلا وتتنقل بين الأحكام الشرعية التالية: بين واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام. ما من شيء تفعله منذ أن تستيقظ وحتى تؤوي إلى فراشك إلا وهذه الأعمال ما بين واجب فرض وبين مستحب وبين مباح وبين مكروه وبين حرام. ففي عنا واجبات، مستحبات، مباحات، مكروهات، محرمات في القلب وعلى اللسان وفي الجوارح. كم حالة؟ 15. وبعضهم قال: العبادة طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. وهذه حقيقة الدين، فعل المأمور وترك المحظور. من هو الولي؟ ليس الولي الذي يطير في الهواء، ولا الذي يمشي على وجه الماء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من لوازم عبادة الله اجتناب الطاغوت. في عنا في الحياة الدنيا خاصة اسمها الإثنينية، يعني في إيمان بقابله كفر، في توحيد بقابله شرك، في طاعة تقابلها معصية، في إنسان رباني وفي إنسان شيطاني، في إنسان خير في إنسان شرير، في إنسان مستقيم في إنسان منحرف. هذه إثنينية. يجب أن نعلم علم اليقين أيها الإخوة، إن لم تكن على الخط الأول فأنت على الثاني قطعا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ما في حالة ثالثة. فلذلك أكثر الآيات التي تأمر بالعبادة تنهى عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن من لوازم العبادة اجتناب الطاغوت. الطاغوت الشيطان، الطاغوت أي إنسان يدعوك إلى معصية، يدعوك إلى التفلت، يدعوك إلى استباحة الحرام، يدعوك إلى فعل المنكرات. يعني ما بكفي أن تطيع الله، لو أنك جمعت بين طاعة الله وبين طاعة الشيطان لا تفلح إطلاقا. أن تعبد وأن تجتنب. يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني الخلاصة أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليكرمهم بعبادته وليرفعهم إلى أعلى المستويات بامتثالهم لأوامره واجتنابهم لنواهيه، فكانت العبودية أعظم نسب ومقام في الأرض. يعني الآن مثلا يعني بالتعليم هذا يحمل وثيقة إتمام مرحلة، أي أقل شهادة، في شهادة إعدادية، في ثانوية، في علمي وفي أدبي، العلمي أقوى، في اختصاص، في ليسانس أو بكالوريوس، في دبلوم عام، في دبلوم خاص، بعدين في ماجستير، بعدين في دكتوراه، في دكتوراه دولي، بعدين في شو في بعدين؟ في جائزة نوبل، في ببعض البلاد شهادة متميزة جدا، إن كان ببعض البلاد في بورد، وفي بلاد FRS، وفي بلاد أكريجي، هي الشهادات العليا. طيب نحن بتسلسل العبودية، بتسلسل مراتب الإنسان، أعلى مقام في الذروة في القمة لا يرقى إلى هذا المقام مقام أن تكون عبدا لله. والدليل سبحان الذي أسرى بعبده، هذا سيد الخلق وحبيب الحق، سيد ولد آدم الذي أقسم الله بعمره فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ناداه الله بأنه عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى وهو في سدرة المنتهى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم، إذن العبودية لله أعلى مقام. كيف يعني الآن بالتاريخ الحديث في قطب واحد، وكيف يكاد يكون أعلى منصب في الأرض من يتربع على رئاسة هذه الدولة العظمى؟ هذا أعلى منصب بالعالم. يعني للتقريب للتوضيح، أعلى مقام يناله إنسان أن يكون عبدا لله. وبالعبودية لله أيها الإخوة، كلما ازددت عبودية له رفعك إلى أعلى عليين، وكلما قلت أنا وسلطت الأضواء على شخصك هوت بك هذه الرغبة إلى أسفل سافلين. لذلك حينما خير سيدنا جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون ملكا أم أن يكون عبدا، فقال بل أكون عبدا لله. الحديث أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل ساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ فقال له جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل عبدا ورسولا. يعني أنت في أعلى مقام حينما تكون عبدا لله. والله أيها الإخوة، ما من إنسان يخضع لله يمرغ جبهته في أعتابه، يسأله، يتذلل إليه، ينكسر على بابه، إلا أعزه الله ورفع شأنه. يعني بيقول ملك الظاهر ببرس، بيقول: والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام. عالم جليل كان، بقدر عبوديتك لله يرفعك الله، وبقدر أن تقول أنا وأنا وأنا فعلت وتركت، وأن تنسى الله عز وجل، وأن تشهد عملك الكبير فيما تتوهم، فأنت في طريق الهلاك. يا محمد، أتريد أن تكون نبيا عبدا أم نبيا ملكا؟ قال له: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. يعني ما في مؤمن ما له صلة بالله، أحيانا يناجي ربه، أحيانا يتذلل إليه، أحيانا يعلن توبته له. هل المناجاة والخضوع والتذلل هذا قمة العبودية لله عز وجل؟ يعني هذا الذي وقف في وجه التتار سجد لله، نور الدين الشهيد، قال: يا رب، في السجود: من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك يا رب، أنا لا شيء، أنا كذا، انصر دينك. بقدر ما تتذلل له فيما بينك وبينه يرفع شأنك ويعلي قدرك ويعزك ويقهر أعداءك. وبقدر ما تقول أنا وأنا، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، خير إن شاء الله، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواربها، ويسهر الخلق جراها ويختصم، وجاهل مده في جهله ضحك حتى أتته يد فراسة وفم، إلى آخره. كان يمشي بين حلب وبين البصرة، خرج عليه أعداؤه فولى هاربا، هذا الذي نظر الأعمى إلى أدبه، هذا الذي قال: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. قال له غلامه: ألم تقل هذه الأبيات أنت؟ قال له: قتلتني قتلك الله، وعاد فقتل. إذا قلت الله تولاك، وإذا قلت أنا تخلى عنك. أكاد أقول لكم أيها الإخوة، هذه تجربتان، تجربة بدر وتجربة حنين، والصحابة هم في بدر افتقروا إلى الله فنصرهم، في حنين قال: لنغلب من قلة، فتخلى الله عنهم. يعني ملخص الملخص، إذا قلت أنا تخلى الله عنك. تقول أنا ابن فلان تخلى الله عنك، تقول أنا أحمد دكتوراه تخلى الله عنك، أنا عندي خبرات متراكمة تخلى الله عنك. ماذا قال فرعون؟ أليس لي ملك مصر؟ لي. أهلكه الله. ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي. أهلكه الله عز وجل. قوم بلقيس: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، تخلى الله عنهم. الشيطان قال: أنا خير منه. أهلكه الله عز وجل. أربع كلمات مهلكات: أنا ونحن ولي وعندي. فلذلك أيها الإخوة، الإنسان حينما يتذلل لله عز وجل ويخضع له ويتوب إليه وينكسر على بابه ويلزم طاعته يعزه الله عز وجل. والله أيها الإخوة، إذا أعزك الله سخر لك أعداءك الأرداء لخدمتك، وإذا أذل الله عبدا يضربه أقرب الناس إليه. أقرب الناس إليه. لذلك أيها الإخوة، هذا دعاء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا الدعاء أيها الإخوة في منتهى العبودية لله عز وجل: إني عبدك يا رب وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عد في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا هو الدعاء، هذا دعاء يؤكد العبودية. والحقيقة الحديث القدسي الدقيق جدا الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، يعني ما في تشريف للإنسان أعلى من أن تنسب إلى ذات الله، يا عبادي. لذلك فرق كبير بين العباد والعبيد، العبيد جمع عبد القهر، بينما العباد جمع عبد الشكر. يعني كل إنسان مقهور من قبل الله عز وجل، مقهور بضربات قلبه، مقهور بسيول الدم، مقهور بحركته. الإنسان فجأة يفقد حركته، يصاب بالشلل، أحيانا يفقد ذاكرته، أحيانا يفقد حركة قلبه، لك سكتة قلبية ما. فكل واحد مقهور ولو كان ملحدا. فهذا العبد المقهور جمعه عبيد، وما ربك بظلام للعبيد. أما هذا العبد الذي تعرف إلى الله وأقبل عليه، هذا العبد جمعه عباد. قل: يا عبادي، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني الإله العظيم خالق الأكوان، من بيده كل شيء، ومن لا يستطيع أحد أن يسأله، لا يسأل عما يفعل، قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يعني بس من باب الشيء بالشيء يذكر، بيقول مستشار دولة عظمى هي قطب العالم: من يستطيع أن يلزمنا بتنفيذ عهودنا؟ الإله العظيم ألزم نفسه بالاستقامة، قال: إن ربي على صراط مستقيم. الإله العظيم ألزم نفسه بالاستقامة. وإنسان قوي عنده كم طائرة، عنده سلاح نووي، قال: من يستطيع أن يجبرنا على أن ننفذ عهودنا ومواثيقنا؟ فالإنسان حينما يسقط، يسقط في الوحول وينتهي إلى مزابل التاريخ، وحينما يرقى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يعني نحن مفتقرون إلى هداية الله عز وجل. أخواننا الكرام، حقيقة دقيقة جدا، هذه العين الإنسان إذا فحص عينه في درجات، تعطوه حروف إلى أي جهة، سي مثلا أو إي باللغة الإنجليزية، آخر سطر إذا عرف الصواب يأخذ 12 على 10 أعلى درجة. فإذا واحد يتمتع ببصر حاد في أعلى مستوى وما في نور، ما قيمة هذا البصر؟ صفر. ضع في غرفة مظلمة ظلاما دامسا، أعمى وبصير ألا يستويان؟ معنى ذلك أنه لا قيمة لهذه العين من دون نور يتوسط بينها وبين الأشياء. بالمقابل ولا قيمة لهذا العقل إطلاقا إن لم يكن هناك وحي يهتدي به. مشكلة العالم الغربي يعني يشقى ويشقي. بيقول لك ببعض البلاد في قريب 30 مليون مصاب بالإيدز، 30 مليون والسلسلة تتفاقم. شقاء ما بعده شقاء، الإنسان استخدم عقله بعيدا عن وحي السماء، فلذلك إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر إلى آخر الآية. فالإنسان لو استخدم عقله من دون وحي السماء لشقي وأشقى من حوله. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نحن جميعا مفتقرون إلى وحي السماء. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يعني إذا ما في أمطار، ما في نبات، بيموت الحيوان، بيموت الإنسان. يعني في بلاد فيها مجاعات بسبب الجفاف، وإذا في أمطار غزيرة كما أكرمنا الله بها في هذا الموسم، تلاقي الأرض كأنها مزدهية. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث جامع مانع للعبودية لله. نحن مفتقرون إلى هدايته وإلى رزقه وإلى إكسائه وإلى طاعته، وهو لا يظلم، وغني عنا إذا آمنا وغني عنا إذا كفرنا. أيها الإخوة الكرام، ألوان الشرك، أحد أنواع الشرك أن لا تعتقد أن الله فعال في الأرض، مع أن الله عز وجل يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. من الشرك أيها الإخوة أن تجعل لله أندادا، أن تحبهم كحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. من ألوان الشرك أن تطلب العزة مما سوى الله، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. بتاريخنا المعاصر كم جهة اعتمدت على جهة مما سوى الله اعتمادا كبيرا ثم طعنتها في الظهر؟ التاريخ بين أيديكم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. من ألوان الشرك أن تستنصر بغير الله، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. من ألوان الشرك أن يفرح الإنسان وأن يستبشر إذا ذكر الشركاء لله عز وجل، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هل أقدم تفسير للأحداث؟ أرضي الناس يستبشرون. قدم تفسير توحيدي يعود باللائمة على المسلم، يتألم المقصر أحيانا. من ألوان الشرك أنك إذا ذكرت الله وحده نفر الإنسان، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. من ألوان الشرك أن تحلل ما حرم الله وأن تحرم ما أحل الله، يعني أن تكون أنت المحلل والمحرم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني هو يحلل وهو يحرم. صار أن تتخذ أندادا تحبهم كحب الله، أن تطلب العزة مما سوى الله، أن تطلب النصر مما سوى الله، أن تستبشر إذا ذكر الشركاء لله عز وجل، أن لا تستبشر بل تشمئز إذا ذكر الله وحده، وأن تحلل وأن تحرم. هذا كله من ألوان الشرك بالله عز وجل. أيها الإخوة، ما هي الأسباب الكبيرة التي تحمل على الشرك وهو نقيض التوحيد؟ أولا، أن تعجب بعقلك أو أن تتبع رأيا لا علاقة له بالوحي، أو أن تتبع هواك. هذه آفات ثلاث: أن تعجب بعقلك، وأن تعد العقل مرجعا لكل شيء، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، يعني أن يحجب العقل عن وحي السماء، هو شيء كبير جدا لكن لا قيمة للعين من دون ضوء، كما أنه لا قيمة للعقل من دون وحي. الضوء للعين كالوحي للعقل، فعقل بلا وحي ضال مضل، والعالم يتخبط في صراعات وفي حروب وفي تدمير وفي شقاء وفي رذيلة وفي إباحية. لماذا؟ لأن العقل البشري استقل عن الوحي، عن وحي السماء. يعني أكاد أقول لكم إن ما تعانيه البشرية من مشكلات بسبب عقل بلا وحي. وكل ما جاء به الإسلام من تقدم ومن خير هو عقل يهتدي بالوحي. أنت كمسلم لك عقل يهتدي بالوحي، الكافر عقل بلا وحي. لذلك المؤمن الله عز وجل يكرمه بالحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والكافر أكبر عقاب له أن الله يتخلى عنه، فإذا هو يرتكب حماقات ما بعدها من حماقات. فحينما تعتقد أن عقلك هو كل شيء وأنه وحده يعطيك الحل لكل مشكلة وتستغني عن وحي السماء، فهذا أحد أكبر أسباب الشرك. وحينما تقبل رأيا يتناقض مع وحي السماء أيضا هذا أحد أكبر أسباب الشرك. وحينما تحكم الهوى والمصلحة تقع في الشرك. فالآراء والعقول والأهواء هي سبب الشرك الذي هو المهلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به. في عنا سبب آخر للوقوع في الشرك هو اتباع الشهوات والخضوع للغرائز. يعني يا إنسان عنده ضلال بعقله، يا إنسان عنده انحراف بشهواته. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. أيها الإخوة، الدرس السابق والدرس الحالي متكاملان. الدرس السابق من هو الله؟ هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، أسماؤه حسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الدرس السابق من هو الله؟ الدرس الحالي ما واجبنا تجاه هذا الإله العظيم أن نعبده وحده. الدرس الماضي الحمد لله رب العالمين. الدرس الحالي لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذه كلمة التوحيد أيها الإخوة، هذه كلمة الإسلام الأولى، أن تفرده بالعبودية، أن تعبده وحده، وأن تأخذ مراده منك من خلال رسوله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول كلمة العبودية لله وحده. ما قال الإله هو الله، لا إله إلا الله في نفي، لا معبود بحق إلا الله. الكلمة الثانية مراد الله منك تعرفه من خلال رسول الله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وهذه الدروس أيها الإخوة من أدق دروس الإسلام، دروس العقيدة. إن صحت عقيدتنا صح عملنا، وإن فسدت فسد عملنا. وأعيد وأكرر، العقيدة هي الميزان ومفردات الدين هي الوزن. فالخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. يعني أخطر شيء أن يكون خطأك في الميزان. هذه العقيدة. هلأ أكثر المقصرين لا يرى أن الله وحده يتصرف، يرى شركاء لله عز وجل، لذلك يخاف من زيد ومن عبيد، يتمزق. لو أنه وحد لانتهت كل مشكلاته. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. فنحن حينما نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. أنت عرفت الله، من مقتضيات هذه المعرفة أن تعبده. واحد يكاد يموت من العطش، علم أن في هذا المكان نبع ماء، بتم واقف؟ مستحيل. في عندك معرفة ومقتضى هذه المعرفة. الدرس الماضي معرفة، الدرس اليوم مقتضى هذه المعرفة أن أنتقل لأشرب من هذا الماء فأرتوي. فهو درس اليوم العبادة، الدرس الماضي كان معرفة رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.